بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم في الدرس السادس من نظام الأندرويد، النظام الرائع حقيقة اللي بدأنا بشكل كبير في التعمق في هذا النظام الجميل، وبدأنا نتصفحه وتصفحنا أشياء كثيرة. اليوم مشيئة الله سأكون مع أمرين فقط. الأمر الأول، وهو أمر لطالما اشتقنا له وافتقدناه كثيرا، وهو كيف مشاركة الملفات عبر البلوتوث، كيف نرسل ملف، كيف نستقبل ملف، كيف نفتح البلوتوث، كيف كل ما يتعلق بهذا بإذن الله، أين تصلنا الملفات اللي نستقبلها من البلوتوث. حقيقة هو أمر اشتقنا له كثيرا، أمر يعني منذ فترة طويلة، منذ أن جاء الآيفون وعقدنا من ناحية البلوتوث حقيقة، وأغلق علينا هذه النافذة الرائعة التي لكان ما هدفنا تجميع النغمات. كنا نجمع النغمات ونشوف خوي لنا يرسلنا، سوي تحديد الكل يا واد وارسل اللي عندك، وهذا سوي تحديد الكل وارسل اللي عندك. راحت هذه الخصائص، و ظنوا أنهم سيحجرون هذه التقنية وأن تقنية الإيميل بديلة عنها، والله ما وصلوا فعلا إلى بديل عن البلوتوث أبدا. أي تقنية جاءت ليست بديلة عن البلوتوث، والبلوتوث هي خدمة مشاركة رائعة، خدمة مشاركة جميلة جدا بين الجوال والآخر، بين الكمبيوتر والجوال. بلوتوث الآيفون لا داعي له إلا للسماعة وبلوتوث كيبورد، وغير كذا يبي لك برنامج على أساس ترسل فيه. الأمر الثاني، كيف نتصفح اليوتيوب وكيف نستمع للمقاطع؟ سهل جدا تصفح اليوتيوب بهذا الجهاز الجميل، سهل جدا جدا تصفح اليوتيوب. بداية خلنا نشوف كيف نرسل وكيف نستقبل ملفات وكيف أصلا نشغل البلوتوث. بسم الله على بركة الله نبدأ نشغل الجهاز بصوت مجودي حبيب قلبي. رجعت له مرة ثانية، زعلت على طارق، أنا زعلتوني من طارق، خلاص رجعت له بعد مرة ثانية. الثالث، تم طيب. إلغاء تأمين الجهاز. بحث الكامت جوجل الهجه الرس التطبيقات. نروح الضبط التطبيقات الجهة إس إس إس إتش مسجل المذكر الحاسب الضبط ونختار بلوتوث. أكيد طبعا يا إخواني، لو من طريقة زي ما يقولون مركز الإشعارات، أو اللي هي اللي تكون فوق هذه زي الآيفون وهذا، بس أنا والله لسه ما عرفت لها صراحة. وهذا البلوتوث، ندخل هنا. طيب كيف نشغل البلوتوث؟ ننزل تحت حيقول لنا المفتاح إيقاف. المفتاح إيقاف، يعني كذا البلوتوث إيقاف. نخلي البلوتوث تشغيل الآن. تشغيل محدد، صار تشغيل. طيب نزل تحت الزر مزيد جهاز العناوين. شوف اسم جهازي ايه، جالكسي اس 5. جالكسي اس 5 الاجهزة البلوتوث الاخرى مربع اختيار لم يتم التحديد. حلو، مربع اختيار لم يتم التحديد، غير مرئي للاجهزة الاخرى، ممتاز، احنا نبغى مرئي للاجهزة الاخرى. طيب الان نطلع الضابط. طيب نبغى نعرف فين الملفات اللي نستلمها. جين انا قبل شوي استلمت ملف من احد الاخوان، ونشوف فين جاني. وصلات الشبكة قائد التطبيق الزر مزيد من اسمس اتش من مسجل ملفات. ندخل ملفاتي، شوفوا جميل جدا، نفس نظام النوكيا. تعالوا نشوف بحث استخدام الزر مزيد بحث سري الملفات الأخيرة الصور. هنا كل الصور، هنا الفيديو، كل الفيديو هنا، الصوت المستندات. أنا استلمت مقطع صوتي فبالتالي حيجيني هنا الصوت 2000. طيب تعال نشوف الصوت. شوف أنا اللي استلمت دعاء المشاري الأعلى. خلينا نشوف الرئيس بحث الزر مزيد الصوت مشاري دعاء الهمد MP3 MP3 هذا هو. الآن نشغل الدعاء. كيف نشغله؟ اتمام استخدام الاجراء. طيب طبعا انا ما ادري ايش الفرق بين هذه اتمام استخدام مشغل الصوت وبين موسيقى جوجل بلاي. موسيقى جوجل، بس انا بحطه، انا بخليه مره واحده بس، وصاحب الجوال هو يختار اجراء. مشغل مشغل الصوت. الصوت. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، نعمته تتم الصالحات. جميل جدا. الان شغلنا الصوت وعرفنا كيف. طيب كيف نرسل هذا الملف؟ نروح ملف اتي التناقل الاعلى، نروح المزيد من الخيارات، نوقف عند الملف، اي ملف لازم. 20 مل. طيب هذه كلها ترى ملفات، يعني انا في كلها مؤثرات، رائعه والله. طيب هذه كلها ملفات ما شاء الله. طيب مجال الاساسي، نعمل الخيارات ثلاثه لعرض خمسة من العناصر، ننزل إلين اختيار، اختيار ندخل هنا عشان نرسل بالبلوتوث. طيب ننزل تحت، تم تحديد صفر، قال لك تم تحديد صفر، ننزل تحت الصوت. شوفوا في ميزة جميلة جدا، انزل تحت شوف شو يقول. مربع اختيار لم يتم التحديد، تحديد الكل، أقدر أحدد الكل. وانزل تحت، مربع اختيار لم يتم التحديد، مشاري دعاء الهند. طيب مثلا ابغى هذا بس احط عليه محدد، مربع اختيار لم يتم التحديد، قد 20 مليون. خلاص فوق، مربع اختيار لم يتم التحديد، قد 20، مربع اختيار لم يتم، مربع مربع مربع مربع. طبعا هو رمانه بعيد جدا. طيب مربع نشوف. اختيار لم يتم التحديد، تحديد الكل، لا نشوف. مربع اختيار لم يتم التحديد، مشاري دعاء، مربع اختيار محدد، الله. مشاري دعاء. اذا حددنا الان. طيب نطلع فوق، الصوت، الزر، مزيد من الخيارات، مسح الزر، لا مسح وغيره، مشاركة عبر الزر، مشاركة عبر، ندخل على مشاركة عبر ونشوف. ألرت مشاركة عبر، عبر ايش؟ ايش نبغى؟ انزل مشاركة عبر، انزل البلوتوث، البلوتوث، الرسائل، الرسائل، بريد الكتروني، بريد الكتروني، اتو دابنوكس، اتو مدري ايش هذه، درايف، ولا هذه درايف اظن، جميل، اوه درايف وجيميل وهذه واتساب، ويفي مباشر، والله رائعه جدا يا جماعه. طيب مشاركه عبر، خلاص رجعنا من اول نختار بلوتوث، البلوتوث، ندخل هنا، تحديد جهاز. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف سهل يا جماعه؟ الآن طبعا ما في جنب جهاز، ما أقدر. شوف تحديد جهاز، نزلت تحديد جهاز، جهاز، العناوين، الأكسي إس 5، الأجهزة المطاحة، جار البحر، عرض العناصر واحد إلى خمسة من إجمالي خمسة. طيب ندور في أجهزة مطاحة، تحديد جهاز، جهاز، الأجهزة لم يتم العثور على أجهزة بلوتوث مجاورة، ما في أجهزة بلوتوث مجاورة. وبكذا لو لقينا جهاز نختار الجهاز ونسوي إرسال فقط، لا أصعب من كذا ولا في أسهل من كذا أصلا صراحة، يعني جدا سهلة. إن شاء الله تكون الفكرة وضحت، بإذن الله أن تكون الفكرة وضحت. ملفات، طب خلنا نقفل البلوتوث، نروح للخطوة اللي بعدها. طيب كيف نتصفح اليوتيوب؟ الصفحة 2، تعالوا نروح 4. لليوتيوب الآن خوينا هذا. كوم قم جو خرائط موسي لين العاب، يقول عليه واي او يوتيوب، درايف، واي او يوتيوب، شوف هذا الدرايف، درايف اللي فوق المشاركة عبر الدرايف، واي او يوتيوب، يلا ندخل واي او يوتيوب. هذا بالضبط يا جماعة يوتيوب، نفس تصميم الصفحة الرئيسية حقت اليوتيوب. شوفوا فوق الزر، مزيد من البحث، الزر، ندخل بحث، مربع التعديل، نكتب اللي نبي، الف اهداف، اكتب انا الف، عين يا جماعه، عين، ها، اعذروني انا هلالي، ها، واو، لازم امسك نفسي بهدف لل، دال، دال، تاء، الف، الف، لام، فاء، فاء، شريط المسافه، اهداف، لام، الف، الف، لا، الف، لام، لام، الف، خبصت الدنيا الزبده. مسافه لل، تم حذف، مسافه لل، تم حذف لي. طيب الف، لام، لام، هاء، عين، هاء، هاء، الف، لام، لام، لام، الف، الف، الف، بس يعني لام، الهلال، لام. طيب نسوي بحث، فين بحث؟ تقبع في الركن اليمين تحت، بحث، هذه بحث، نضغط عليها، تبحث. خلاص الآن سوينا بحث، يلا ننزل نشوف أهداف مباراة الهلال وبني ديكور الأوزبكي. الله يا لب الهلالي. طيب 15 هاي نضغط على هذا. أهداف مباراة الهلال، مجرد ما نضغط عليها تشتغل. نشوف ثلاث أهداف مباراة الهلال وبني ديكور 3-0 الرابعة أزر 5 فين أهداف شوفوه مباراة الهلال. شوفوا على طول مجرد الضغط الآن. شوفوا بس حبها عدمة ضربات جزاء الاقتراحات. شوف هذه الإعلانات حقتها متنوعة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، تركز على ثلاثة محاور. طيب برامج تعليمية وبرامج بيئية بالإضافة إلى برامج اجتماعية. اشتراك هل سبر 17107 وتتضمن مباراة توفير فرص بواسطة تشمل الإعلان. الله تخطر الإعلان. ها جبنا في بناء الهدف. هل سبر يلعب كرة باتجاه التعزير، لمسة لسالم. الله شوف على جهة اليمين خطيرة هلالية لناصر، تحرك بجانب ياسر خطيرة وكرة وهذا الهدف. هكذا يا حبايبي، اعتذر للطول. طيب وبكذا نكون ان شاء الله باذن الله افدناكم. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتم معنا. والله يا اخوان انا اشكركم كل مقطع تشجعوني زياده، وان شاء الله باذن الله المزيد قادم. ان شاء الله بمشيئه الله المزيد قادم. اشكركم لحسن الاستماع والاصغاء. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.